أن يكون أن يحل محله فعل بمعنى تمام. وما هي قاعدة جواز إشلال فعل بمعنى؟ ما هي قاعدة جواز إشلال فعل بمعنى؟ عندما هناك قاعدة إيه؟ نعم قاعدته تجمع أمورا فما هي هذه الأمور؟ أولا تمام، هذا الأمر الأول. ثاني أن يكون المرفوع أجنبي. الأمر الثالث باعتبارين. الأمر الرابع نعم أن يكون الأمر. إذن قاعدة الوجود لا تشتمل على أربعة قيود. القيد الأول أن يكون مسبوقا، القاعدة الثانية أن يكون مرفوعه أجنبيا، والقاعدة الثالثة باعتبارين، والقاعدة والقيد الرابع نعم. والآن انتقل المؤلف بنا رحمه الله تعالى إلى التوابع، والتوابع خمسة: النعت والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسخ. وهذه التوابع يطلق عليها أنها تابع، وقد عرفوها بأنه التابع المشارك لما قبله في الإعراب مطلقا. فقولهم التابع لما قبله المشارك له في إعرابه يشمل التوابع وغير التوابع، إذ هذا جنس يدخل تحته أنواع، ومما يدخل تحته الخبر، لأنه كذلك يتبع ما قبله في الإعراب، ويدخل كذلك الحال لأنه يتبع ما قبله في الإعراب. ولكن هذا الإتباع الذي هو في باب الخبر وفي باب الحال ليس مطلقا، وإنما يتبع ما قبله بقيد. الخبر يتبع ما قبله في الإعراب بقيد. ما هو القيد؟ بقيد أن يكون المبتدأ مرفوعا. وهل يمكن أن يكون المبتدأ غير مرفوع؟ مع ذلك لا زال مرفوعا في المحل. إذا دخل عليه ناسخ فإنه ينصب والخبر يبقى مرفوعا، فدل ذلك على أن الخبر لا يتبع المبتدا في الإعراب مطلقا. وكذلك الحال يتبع صاحبه في الإعراب إذا كان منصوبا، أما إذا لم يكن منصوبا فإنه لا يكون. ولذلك زدنا في الحد قيدا لنخرج به هذه الأفراد التي لا تدخل معنا. ما هو هذا القيد؟ مطلقا، للتابع هو المشارك لما قبله في الإعراب مطلقا، سواء كان مقبله مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فإن كان مقبله مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مجرورا جر. وهذا معنى قول المؤلف يتبع في الإعراب الأسماء الأول. ما الذي يتبع الأسماء الأولى في الإعراب؟ نعت وتوكيد وعطف بجسميه وبدل. وقول المؤلف الأسماء فيه قصور أو لا؟ لأننا عندنا توابع لا تتبع في الأسماء خاصة ما قبلها، بل تتبع ما قبلها سواء كان اسما أو كان فعلا. ما هو التابع الذي يتبع ما قبله سواء كان اسما أو كان فعلا؟ التوكيل اللفظي، ثم كذلك البدل، ثم عطف النسخ، ثم عصر النسب. إذن الذي يتبع ما قبله في باب الإسمية فقط هو وعطف البيان وشرط والنعت والتوكيد المعنوي والتوكيد المعنوي. إذن كم هذه بعض الأسماء؟ ثلاث. لكن المؤلف خصص المتبوعة لماذا؟ بالإسمية، فكان فيها هذا النوع الذي ذكرنا من القصور. وإن شئنا أن نتلطف لعبارته فإننا نقول اعتبر جانب الأغلب. اعتبر إيش هو؟ جانب الغالب، ولم يعتبر الكل. هذا هو التعريف التابع من حيث هو. هذا البيت عرف به إيش؟ التابع من حيث هو تعريفا عاما، ولكن لا بد لكل تابع من تعريف خاص. وللتابع من حيث هو أحكام، ومن أهم هذه الأحكام في باب التوابع أن تعرف ترتيبها. من أهم هذه الأحكام أن تعرف ترتيبها عندما تجتمع لديك في الكلام، فتقدم النعت أولا ثم البيان ثانيا ثم التوكيد ثالثا ثم البدل رابعا ثم عطف النسق خامسا. الترتيب هكذا كلنا الترتيب كما ذكرت. طيب طيب إذن هذه الخمسة هكذا ترتب في ذكرها. قدم النعت ثم البيان فأكد ثم أبدل ثم العطف بالحروف ثم العطف بالحروف. قدم النعت البيان فأكد ثم أبدل ثم العطف بالحروف. هكذا ترتب هذه التوابع عندما تجتمع في الموضع الواحد. عندما تجتمع في الموضع الواحد هل المؤلف رحمه الله رتبها كما هو المطلوب أم لا؟ لم يرتبها، لم يرتبها في الذكر هنا لأنه قال، لكن هل رتبها في الكلام عليها بالتصحيح؟ نعم رتبها، قدم النعت ثم البيان ثم التوكيد ثم البدء ثم إذا عند الكلام عليها بالتصحيح رتبها ترتيبا حقيقيا، وعند الكلام عليها في الجملة ذكرها حسب ما سمح به. ثم قال رحمه الله في اللغة وفي النظم حيث يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. يقول في تعريف النعت: فالنعت تابع متم ما سبق. فقوله تابع يدخل معنا جميع التوابع. متم بمعنى مكمل ما سبق ما واقعة على المتبوع، أي مكمل متبوعه. لماذا يكمل متبوعه؟ يكمل متبوعه بوسم، أي بعلامة فيه، أي في متبوعه، أو بعلامة في شيء له اتصال بمتبوعه. وبذلك عرفنا أن النعت على نوعين: نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي والذي أشارت إليه بقوله متم ما سبق بوسمه، متم مكمل ما سبق وهو متبوعه، بعلامة وبمعنى فيه أو باسم نابه اعتلى أو بعلامة في اسم له علقة واتصال به. هذا فيه إشارة إلى النعت السببي. إذن النعت هو التابع المكمل متبوعه ببيان معنى في ذاته أو ببيان معنى في ذات لها اتصال وعلاقة بمتبوعه. إما أن يبين معنى في متبوعه هذا هو حقيقي، أو يبين معنى في ذات أخرى لها اتصال بمتبوعه. مثال الأول: حضر محمد الكريم. فالكريم هنا بين معنى من معاني متبوعه الذي هو محمد. حضر محمد الكريم صديقه. الكريم هنا بين معنى من معاني ذات أخرى وهي صديقه لها اتصال بالمتبوع، والاتصال هنا والعلاقة هي الصداقة. هي الصداقة كلاهما يسمى نعم. إذن كيف نعرف النعم من خلال كلام المؤلف؟ نقول هو التابع المكمل لمتبوعه ببيان معنى من معاني المتبوع أو ببيان معنى متعلق ببيان معنى في ذات أخرى لها اتصال وعلاقة بمتبوعه. لماذا يحصل البيان في النعت؟ يحصل البيان في النعت بأمور تقرأ على الذات، بأمور تقرأ على الذات، وذلك مثل الكرم والشرف والعقل مثل الفضل وما إلى ذلك. عشان نقول محمد الفاضل أو الكريم أو الشريف أو العاقل، فهذه أمور تقرأ على الذات، تقرأ على الذات. الفضل من أمور الطارئ على الذات، والعقل من أمور الطارئ على الذات، والشرف من أمور الطارئ على الذات. إذن النعت يحصل بماذا؟ يحصل بالأمور الطارئة على الذات، بخلاف التوجيه المعنوي مثلا فهو يحصل بماذا؟ يحصل بالاسم الدال على الذات نفسها. يحصل بالاسم الدال على الذات نفسها. والبدل أيضا يحصل بماذا؟ الاسم الدال على الذات نفسها. وهذا هو الفرق في وجه البيان بين بيان النعت وبيان التوكيد وبيان بيان البدل. إذن هذا هو تعريف النعت كما قال المؤلف رحمه الله. قال: وليعطى النعت في التعريف والتنكير ما تلا، أي ما تبع. ما هو الذي تبعه الناس؟ هو المتبوع الثالث. يعطى النعت في باب التعريف وفي باب التنكير ما ثبت لمتبوعه، فإن كان متبوعه معرفة وجب في النفس أن يكون معرفة، وإن كان متبوعه نكرة وجب في النفس أن يكون نكرة. لا يجوز أن يخالفه في هذين الأمرين. فإذا قلت حضر محمد فلا بد أن تقول في النعت الفاضل، وإذا قلت حضر طالب فلا بد أن تقول في النعت فاضل، لأنه يجب أن يتبع منعوته في التعريف والتنكير. وأما في الإعراب فالسبب أنه يتبع منعوته، حيث قال في البيت الأول يتبع النعت، هذا معنى قوله وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا، أي الشيء الذي ثبت لمنعوته الذي تلاه هو في الذكر. ثم مثل بقوله كره بقوم كرماء، بقوم كرماء، فجاء لفظ كرماء نكرة لأن المنعوت وهذا الحكم عام، وهذا الحكم عام في النوعين، أي في نوعين وهما الحقيقي والسببي. ثم قال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقط ما قال. أما في باب التذكير وفرعه الذي هو، وفي باب الإفراد وفرعين الذين هما في هذين البابين، في باب التذكير وفي باب الإفراد، ينزل النعت منزلة الفعل، ينزل النعت منزلة الفعل. فإن كان الفعل يجب توحيده وجب كذلك في النعت أن يكون موحدا، وإن كان يجب إفراده وتثنيته وجمعه وجب كذلك في النعت أن يفرض عند الاقتضاء وأن يثنى عند الاقتضاء وأن يجمع عند الاقتضاء. فما هو الفعل الذي يجب فيه الإفراد دائما ولا يجوز أن يثنى أو يجمع؟ اللغة هو الفعل الذي رفع ظاهرا، هو الفعل الذي رفع ظاهرا، لأن الفعل إذا رفع من ظاهر وجب إفراده. كذلك النعت هنا إذا رفع ظاهرا وجب إفراده، إذا رفع ظاهرا وجب إفراده. وما هو الفعل الذي ينبغي أن يفرد أو يثنى أو يجمع؟ الذي رفع ضميرا، والذي رفع ضميرا، وهكذا النعت. فإن كان النعت رافع لظاهر وجب إفراده، وإن كان رافع لضمير وجب إخضاعه لنوع الضمير. مثلا لو قل حضر محمد الكريم صديقه، أين النعت؟ هل رفع ظاهر الضمير؟ إذن هنا يجب إفراده، يجب إفراده، لأنك لو وضعت الفعل مكانه لوجب إفراده. ولذلك تقول هنا حضر محمد الكريم صديق، حضر الطالبان الكريم صديقهم، يبقى الكريم على حاله، حضر الطلاب الكريم، يبقى الكريم أم لا؟ يبقى الكريم على حاله، لأنك لو وضعت الفعل مكانه ماذا تقول؟ قول كرم الصديق كرم، كرم الصديقان كرم، يعني فعلا لا يفعل. أما لو رفع النعت ضميرا فوجب خضوعه لنوع الضمير. لو قلت حضر محمد الفاضل، حضر محمدان الفاضلان فوجب هنا التطبيق، حضر الطلاب الفضلاء، لأنك لو وضعت في مكان هذه النار قل حضر محمد فضولا، حضر طالبان فضولا، حضر الطلاب فضلوا، مفهوم هذا. أما في حالة التذكير والتأنيب فإن النعت يخضع لمرفوعه الظاهر، حالة التذكير يخضعش لمرفوعه الظاهر، فإن كان مرفوعه مؤنث، والنداء إن كان مرفوعه مذكرا ذكر. نقول حضر الطالب، ها يفسر به، هذا ما أحسر به، مش الآن ما أحسر به تمام. تقول السببي حضر محمد الكريمة أمه، والكريم أبوه، الكريمة أمه والكريم أبوه، هذا في السببي. أما الحقيقي فيجب أن يتبع منعوته بالتذكير والتأنيث. وملخص هذا أن النعت الحقيقي يجب أن يتبع منعوته في أربعة من عشرة، الأول واحد من التذكير والتأنيث، الثاني واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة، الثالث واحد من السعيد والتمشيط، الرابع واحد من نعم يجب أن يتبع منحوته بأربعة من عشر. حضر محمد الفاضل، والفاضل من يتبع محمدا في هذه الأربعة، قد تبعه في الإعراب، تبعه في التذكير، تبعه في التعريف، تبعه في الإقرار. أما النحو السببي فيجب أن يتبع منحوته في اثنين من خمسة، واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة، واحد من التعريف والتنكير. ولذلك في باب التعريف والتنكير جاء المؤلف للحكم العام الذي يشمل الحقيقية السببية، حيث قال: ويعطى في التعريف والتنكير ما لم تذكر في قول القرآن. أما في باب الإفراد والتثنية والجمع والتذكير فقد قيده بقوله: وهو لذات، وهو لذات فعله والتذكير هنا فقه آخر يتبع ما تبعه النحاة من كلام العرب ولا البخاري. فظهر من هذا أن النحو ينقسم إلى قسمين: نحو حقيقي ونحو سببي، وأنهما يختلفان في الناس في الحكم، يختلفان في بعض الإشكال ويتفقان في بعض الإشكال. فالنحو الحقيقي هو أن يرفع ضميرا مستتر يعود على المنعوت. النحو الحقيقي هو الذي يرفع النحو السببي، والذي يرفع من ظاهرا متلبسا بضمير يعود على المنعوت. طيب، النحو الحقيقي يتخذ مع النحو السببي في حكمين، هما التعريف، واحد من التعريف والتنكير، واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة. النحو الحقيقي ينفرد عن النحو السببي بحكمين، هما واحد من التذكير والتأنيث، واحد من الإفراد والتثنية والمقال. طيب، ما هي الأسماء التي ينعت بها؟ الأسماء التي ينعت بها يشترط أن تكون مشتقة أو شبيهة بالمشتق، وضابط المشتق هو ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحب، ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وعلى صاحب المعنى. طيب، كم عندنا من المشتقات؟ كم عندنا من المشتقات؟ نعم، ثمانية. أولها قلنا الأول، نعم الفعل، لكن الفعل لا يذكر معنى. ثانيا المفاعل، ثالثا نعم، رابعا خامسا ثالثا من الزمن، نعم سابعا من المكان، ثامنا من الحال. طيب، هنا في هذا الموضوع الذي هو موضوع النحو لا يدخل معنا الفعل، ولكن يدخل معنا المشتقات الأخرى. النحو يكون إما مشتقا وإلا مؤولا بالمشتق، والمؤول بالمشتق هو الاسم الجامد الذي دل على معنى المشتق، والاسم الجامد الذي دل على معنى المشتق. إذا المشتق اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المشبه، اسم المضيف، هذا لا إشكال فيه. أما المؤول بالمشتق قلنا هو الاسم الجامد الدال على معنى المشتق، والاسم الجامد الدال على معنى المشتق أنواع، منها ذو الذي بمعنى صاحب، فذو هي اسم جامد لكنها تدل على معنى المشتق، تدل لأنها مفسرة بصاحب وهو مشتق. ثاني موصول، ثالث موصول. فمثلا الذي أو يو، لفظه شامل، لكن هل يدل على معنى مشتق أم لا؟ لأنه يؤول بمشتق. طيب، ثالثا اسم الإشارة، اسم الإشارة مثل ذا وما أشباه، جامد في لفظه أم لا؟ جامد في لفظه، لكنه مؤول بمشتق. كيف نوع المشتق؟ مشار إليه. رابعا المنصوب، رابعا المنصوب. طيب، المنصوب مثل قرشي ومكي، هذا اللفظ مكي هل هو مشتق ام غير مشتق؟ لا، غير مشتق، لانه جامد لكنه مؤول من مشتق. كيف نوع المشتق؟ منصوب اليه، منصوب اليه. طيب، خامسا، خامسا، خامسا من الألفاظ التي تشبه المشتق المصغر، المصغر، يعني المصغر ليس مشتقا في لفظه لكنه مؤول بالمشتق. ثالثا من الأسماء التي هي مؤولة بالمشتق الاسم الجامد الموصوف بالمشتق، الاسم الجامد المنعود بقوله مررت برجل، رجل عظيم، مررت برجل، رجل عظيم. الرجل الثاني ليس مشتقا ولكن يكون منعودا للمشتق، ولكن منعود للمشتق. ومن هذه الاسماء كذلك الاسم الذي قصد به التشبيه، الاسم الذي قصد به التشبيه، مثل ان نقول دخل رجل اهل، يعني مثل الاهل، او دخل رجل فرعون، يعني يشبه فرعون في طغيانه. فهذه الاشياء التي تؤول بالمشتق، اذا لا ينعت الا بالمشتق او بالاسماء المؤوله بالمشتق. وهذا معنى قوله ينعت بمشتق كصعب، صعب مشتق من ماذا؟ ومن اي انواع المشتق؟ من اي انواع المشتق؟ صعب، صعب، صعب، صعب، صعب، صعب، صعب، ذلك مشتق من ماذا؟ مشتق من هواء الزرافة، الزرافة. من أي نوع المشتق هذا؟ من أي نوع؟ والذرب هو حاد اللسان سواء في الشر أو في الخير. هو عد مشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي. كم ذكر من أنواع الأسماء المؤولة المشتق؟ الأول اسم الإشارة، الثاني في معنى الصرف، الثالث المنصوب إليه. وقال ينقسم النعت باعتبار كونه مفردا أو جملة أو شبيه بهما إلى ثلاثة أقسام، الأول المفرد، الثاني الجملة، الثاني شبه الجملة. الأنواع التي سبقت هي من نوع ماذا؟ من نوع المفرد. وأما النوع الثاني فهو الجملة، ينعت بالجملة، والجملة نعلمها أنها إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية، ولكن لا ينعت بها في هذا الباب إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون المنعوت نكرة محضة، والشرط الثاني أن تكون الجملة خبرية، والشرط الثالث أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف. وزاد بعضهم شرطا رابعا وهو أن يكون المنعوت مذكورا وليس محذوفا. هذه شروط أربعة. كم شرط ذكر المؤلف؟ كم شرط؟ نعم واحد كيف لا تخبر في الجواب اقرا في جواب احمد نعم شرطين هما ثلاث شروط لا شوف بسرعه واحد اثنين ثلاث شروط يلا نص عليه في قوله طيب الشرط الثاني لكن هل ذكر المؤلف هذا الشرط؟ نعم الشرط الثالث نعم تمام إذا